بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإله، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فسبق أن تحدثت مع حضراتكم في مجلسين تكلمت فيهما عن بعض المقدمات المهمة لدراسة كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. واليوم ندخل أول باب، ندخل أول باب من أبواب هذا الكتاب، وهو باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. بعض الناس يمل من قراءة إسناد الحديث ويجد أنه لا فائدة من دراسة هذا الإسناد، والحقيقة أن هذا الفهم يحتاج إلى إعادة نظر، لأن دراسة الإسناد لا يقصد من ورائها أن نعرف اتصال السند أو أن نعرف أحوال الرواة من حيث أنهم ثقاه وأنهم أهل ضبط وأهل ديانة وعدالة، وبالتالي نحكم على صحة الإسناد. ليس ذلك هو المقصود، لا سيما مع أحاديث البخاري، لأن الأحاديث كلها أساندها صحيحة، وحتى الأحاديث التي علقها الإمام البخاري عليه رحمة الله فهي أحاديث موصولة في غير البخاري، بل إن بعض الأحاديث التي علقها البخاري في أبواب أو في كتب وصلها في كتب أخرى. والعلماء لهم في بيان سبب ذلك أقوال وأقوال، يهمون الجوانب الإيمانية والتربوية عند دراسة الأسانيد. دي مسألة مهمة جدا، يهمون دراسة الجوانب التربوية والإيمانية عند دراسة الأسانيد، وهذا ما يمكن أن نقف عليه بعض الشيء عند دراسة الإسناد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم، أخبرنا عبد الله ابن سعيد، ثم شرطة، وهو ابن أبي هند، ثم شرطة الثانية، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري: حدثنا صفوان ابن عيسى عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي بمثل ما سبق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم، أو مكي ابن إبراهيم بالألف واللام أو بغير الألف واللام، وهو مكي ابن إبراهيم التميمي الحافظ، التميمي الحافظ. روى عن مالك وهشام ابن حسان وابن جريج، وروى عن شيخه هنا في الإسناد اللي هو عبد الله ابن سعيد ابن أبي هند، وروى عنه الإمام البخاري والإمام أحمد ويحيى ابن معين وآخرون. حج 60 حجة، هذا الرجل كان كثير الحج، حج 60 حجة، وكتب عن 17 من التابعين، كتب عن 17 من التابعين، ولقبه الفراء المحدث، ليس الفراء اللغوي، لأن في عندنا 2 فراء، في المحدث وهناك الفراء اللغوي. لقبه بالرجل الصالح بنيسابور. كلمة الرجل الصالح دي عجباني قوي. لقبه بالرجل الصالح بنيسابور، ثقة مأمون، يعني هذا الرجل ثقة مأمون، عاش نحو من 100 سنة. يعني لما الناس يحكموا أنه ثقة مأمون وأنه رجل صالح ويعيش 100 سنة، الأحكام دي بعد ما مات، بعد ما مات، فمعنى ذلك أن هذا الرجل عاش إلى أن يموت، كان رجلا مأمونا وكان رجلا صالحا في أقواله وأعماله. دي مسألة مهمة جدا، أن يكون الصلاح في الأقوال والأعمال والأحوال، في الأعمال، في الأعمال والأقوال والأحوال، هذه أمور مهمة جدا، ويجب على طالب العلم أن يتحلى بها، الصلاح في الأقوال والصلاح في الأعمال والصلاح في الأحوال. هذا الرجل الصالح توفي 215 هجرية، هو الشيخ البخاري مكي ابن إبراهيم، بيقول أخبرنا عبد الله ابن سعيد، يعني لم يقل هنا حدثنا، وإنما قال هنا أخبرنا. العلماء حاولوا التفريق بين لفظ التحديث ولفظ الإخبار، وهناك من جعل هذا اللفظ بمعنى هذا اللفظ، يعني أخبرنا كحدثنا، وهناك من حاول التفريق بينهما كما صنع ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، فقال بأن التحديث هو أن يسمع الراوي من شيخه. يبقى لما أقول حدثنا، يبقى التلميذ قاعد وسمع منين؟ من شيخه. طب أخبرنا، ليس شرطا أن يكون قد سمع منه، ولكن ممكن أن يكون قد كتب الحديث عن شيخه ثم أطلعه عليه فوافقه فيه، يعني يبقى كتب أحاديث عن شيخه، وبعد ما كتب هذه الأحاديث يوريها لشيخه أو يقرأها على شيخه، يقول حدثنا فلان، فالشيخ يوافقه على ما سمع منه، فعندئذ لا يقول حدثنا، لأن الشيخ لم يخبر، لم يتكلم، لم يحدث، وإنما يقول ماذا؟ أخبرنا. لعل ذلك التفريق وأوجه التفريقات كما ذكر ابن دقيق. وهناك من ساوى بين التحديث والإخبار، قال الاثنين بمعنى واحد، وهما صيغتان من صيغ التحمل. ماشي. أخبرنا عبد الله ابن سعيد، وهو ابن أبي هند. التفسير بتاع عبد الله ابن سعيد اللي هو ابن أبي هند، هذا كلام البخاري، ده كلام البخاري، يعني ابن حجر في شرحه ذكر بأن هذا البيان هو بيان الإمام البخاري عليه رحمة الله. تمام، عشان بس ما نردش الشاي برك، يبقى نجمع ده على ده. يلا يا ده، هنزعل الناس، ناس كلفوا عملوا شاي، وبعدين ده ايه؟ ايه ده؟ ما فيش له اسم، ده ينسون شايلين الورق عشان ما اعرفش اسمه ايه. لا بأس، تدليس بقى. أخبرنا عبد الله ابن سعيد، وهو ابن أبي هند. هذا البيان هو بيان الإمام البخاري عليه رحمة الله. وعبد الله بن سعيد هو الفزاري المدني، الفزاري المدني روى عن أبيه، دي حتة جميلة جدا، يقول لك روى عن أبيه أو روى عن أمه أو روى عن أخيه أو روى عن خاله أو روى عن عمه. الصلات الرحمية لها أثر في نشر العلم، فالعلم رحم بين أهله، فإذا جمعنا بين الرحم العلمية الرحم النسبية كان العلم بذلك آكد، كان العلم بذلك ماذا؟ آكد. فروى عبد الله بن سعيد عن أبيه، وروى أيضا عن سعيد بن المسيب، وروى عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وروى عن خلق كثير. روى عنه الإمام مالك والإمام وكيع ومكي ابن إبراهيم تلميذه في هذا الإسناد، وروى عنه ناس كثر، ناس كثر. وهو مدني ثقة، توفي سنة 146 أو 147. عن أبي عبد الله بن سعيد بن أبي هند، يبقى اسمه إيه؟ ممتازين ما شاء الله، بالفعل يبقى أبوه هو سعيد بن أبي هند. أبوه كان مولى أي خادم الصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. إذن عاش الصحاب وشاف الصحاب، ولذلك روى عن كثير من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وروى عن بعض كبار التابعين كمطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه. روى عنه ابنه اللي هو عبد الله، وروى عنه نافع مولى عبد الله بن عمر، وروى عنه آخرون كثر. طب طالما روى عن الصحابة ده بنسميه ايه؟ تابعي، نسميه تابعي. فهو تابعي ثقة، توفي في أول خلافة أمير المؤمنين هشام ابن عبد الملك ابن مروان سنة 116 هجرية. عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب برباني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والرباني ليس هو الذي يتميز على الناس بلباس معين، وإنما الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما ثبت أيضا عن مين؟ عن ابن عباس في معنى الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ودي آفة عند بعض طلبة العلم، إنه كون لسه صغير ولم يطلب شيئا من العلم يطلب المسائد الكبار التي يدق عليها بالطبل، بسميها المسائل الطبوليات. المسائل ماذا؟ الطبوليات. يكلمك كده ماذا تقول في حكم الديار، ويحرك الرأس كده كأنه هو سفيان بن عيينة بقى، ماذا تقول في حكم الديار، ماذا تقول في العذر بالجهل، وهل يكون في الأصول أم في الفروع، وماذا تقول في كذا، مسائل كبيرة جدا جدا جدا. يبقى شكله بالضبط زي الراجل زي الولد الصغير اللي لابس جلابية بتاعت جده، ببهواء عليه مش جاي عليه. وممكن لهذا الغليلم يكون قرأ في هذه المسائل ودرسها بقوة وحفظ أدلتها، ويبدأ يختبر الناس بهذه المسائل. اعلموا أيها الأحباب أن اختبار الناس بالمسائل هذا ليس منهج السلف، ليس هذا من منهج السلف. يعني ما تعملش كده إن في هناك مسألة معينة دي هي المسألة الفارقة بين السنة والبدعة، اللي هيجاوبها غلط شرط طين، واللي جاوبها صح عد القنطرة. ما ينفعش ما تقول في فلان شيخ من المشايخ مثلا، هو عنده وفي منهجه وفي دماغه انه الشيخ ده مثلا مبتدع، مبتدع ازاي؟ يعني انت هتجعله كالجهم بن صفوان؟ هتجعله كواصل بن عطاء؟ تجعله هؤلاء الناس؟ تجعله كالخوارج؟ هو في منهجه انه مبتدع. لو قلت انه مبتدع ياخذك بالاحضان وقد فزت وتجاوز القنطر. لو قلت انه من اهل السنه يقول لك لا، انت لم تدرس العقيده، انت في اسلامك شك، انت لا تبدع المبتدع. اذا المسائل عندك فيها تميع، فيها اضطراب، انت ضبابي. قال له من ذا الذي يقول ذلك؟ لا يعرف شيئا، واذا قرأ الفاتحه لا يكاد يبين، لا يميز بين القاف والكاف، ولا يجيد اخراج الضاد من مخرجها. واذا قلت له ما هو مخرج الجيم او الياء او الشيم، لا كانك قد القيت به في المحيط الاطلسي. ثم هو بعد ذلك يتجرأ وما الى ذلك. مساله ابتلاء الناس بالمسائل ليس ذلك من منهج السلف. فعبد الله بن عباس كان رباني أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، روى عن رسول الله اللي هو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبيه العباس، وروى عن أمه أم الفضل، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن جهبذة الصحابة. روى عنه ابناه علي ومحمد، وروى عنه كثير من أولاد إخوته البنين والبنات، كثير من أولاد إخواته البنين والبنات رووا عنهم، كما روى عنه بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، وروى عنه بعض التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء، طائفة كثيرة جدا من التابعين رووا عنه. وممن روى عنه سعيد بن أبي هند وهو تلميذه في هذا الإسناد. كان يقال له البحر والحبر. لو أنت شفت البحر والحبر نفس الحروف، نفس الحروف، وذلك لسعة علمه وغزارة علمه. لما الإنسان يكون بحر، يكون علم واسع، يقال هذا حبر ويقال هذا بحر. روى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن 13 سنة، وهو ابن 13 سنة، وهذا ما ذكره أصحاب السير ورجحه ابن عبد البر، وهناك من قال غير ذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن عبد الله بن عباس: كان أعلم الناس بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعبد الله ابن عباس. ولذلك لما سئل عن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ولولا الهدي لتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان الأحب إلى رسول الله أن يتمتع، فأفضل الحج إما أن يقرن وإما أن يتمتع. اللي بيسأله بيقول له: ولكن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد. في حج نوع ثالث اسمه الإفراد. فغضب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو تدعونه فلا يستجاب لكم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. أتعجب، يعني عبد الله بن عباس غضب عندما صدم خبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل من؟ أبي بكر وعمر، مع إن الإفراد صحيح ليس مخالفا، ولكن هو يريد الأفضل لأن عائشة كان بتقول عنه أنه هو إيه؟ أعلم الناس بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إليه المنتهى في بيان الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فأفضل من روى المناسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته. وهذا دليل على أنه لا يجوز مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. ولذلك يعني قال الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالحديث هو مذهب الأئمة، هو مذهب الأئمة. ولذلك جبر الناس وأطرهم أن يتفقهوا على مذهب معين الجواب. وكيف تفقه الأئمة؟ يعني يقول لك ده شافعي وحنبلي، خلاص لا بأس له في ذلك. لكن الإشكال أن هذه المذهبية تؤدي إلى عصبية مقيتة، وتؤدي إلى تمزق القلوب وتنافر الأفئدة. فقبل أبو حنيفة، وقبل طبعا أبو حنيفة على الحكاية، وإلا فقبل أبي حنيفة، قبل أبو حنيفة وقبل مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الناس كيف تفقهوا وعلى أي مذهب تخرجوا؟ فينبغي أن يكون الحديث هو رأي الطالب العلم عند معرفة الحق. فاعرف الحق تعرف أهله كما قال المتقدمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سأسمحكم بأشرب رشفة من اليانسون المخلوط بالشاي، هنشوف بقى طعمه ايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، انه لبديع. نعم، ايه بئس؟ بئس ليه؟ تجميل، ليس بئس، نعمة ان شاء الله، نعمة. نعم، ايه لما كملت نهيته بقى أقدر أقول لك الحكم. يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان، النعمتان مثنى نعمة، والنعمة ما أعطاه الله عز وجل للعبد من رزق أو مال أو نحو ذلك. يبقى ما أعطاه الله تعالى العبد من رزق، صحة، علم، فهم، زوجة، أولاد، يبقى ده كلها إيه؟ نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دي كلها نعم. بس هنا يعني نعمتان مذكورتان كما سنرى الآن، نعمتان مغبون غبن وغبن، بمعنى أنقص وأضعف. إذن هناك علاقة بين الغبن والغبن، كلاهما صواب، بمعنى الضعف والنقصان، بمعنى الضعف والنقصان. فالمغبون اسم مفعول من ذلك الفعل بمعنى ضعفا، مغبون أي ضعف فيهما كثير من الناس، ونقص فيهما كثير من الناس. إذن في نعمتين ربنا سبحانه وتعالى إداهم للناس، ومع ذلك نقص الناس في هاتين النعمتين، وضعف الناس عن القيام بحق هاتين النعمتين. ما هما النعمتان يا رسول الله؟ قال: الصحة والفراغ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: مغبون فيهما، فيهما أي بسببهما، الفي هنا بمعنى السبب، في هنا بمعنى السبب. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. إذا مغبون فيهما أي مغبون بسببهما، أي ناقص وضعيف بسببهما كثير من الناس، لم يقل كل الناس وإنما قال كثير من الناس، وهذا دليل على أن هناك من الناس من يعاهد نفسه ويقوي عزمه ويوجه إرادته كي تكون أقوى وأمضى فيستفيد من هاتين النعمتين. إذن هناك طائفة من الناس استفادت من هاتين النعمتين، لكن كثير من الناس ضعفوا فلم يستفيدوا من هاتين النعمتين. ما هما يا رسول الله؟ قال الصحة والفراغ. وعند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدل فقال الفراغ والصحة، الفراغ والصحة، ليس هناك في ذلك بأس. بالنسبة للصحة معلومة، الصحة إما صحة البدن وإما صحة القلب وإما صحة البدن والقلب معا. المقصود بالصحة هنا هي صحة البدن، الصحة المقصودة بهنا ماذا؟ صحة البدن. فصحيح البدن يجب عليه أن يقوم بالمطالب الشرعية دون ضعف، دون ضعف. أيام زمان كان مشايخنا يقولوا لنا، بس هم كانوا كبار، يقولوا لنا العبادة صبة. هل تعلموا يا إخواني إن هذه الجملة لم ألتمس أثرها إلا عندما تقدمت في العمر؟ الحاجات بالفعل العبادة صبة، قيام الليل والصيام والأصفار في طلب العلم والسهر من أجل التحصيل والحفظ، ده كله عاوز إيه؟ قوة وجلد. القوة والجلد بتناسب الشباب، لا تناسب الذين كسروا سن الشباب. اللي بيكسر سن الشباب بقى ده بداية الإيه؟ بداية النزول. ما هو الإنسان بيطلع كده لغاية لما بيوصل، يعني أقوى سن للإنسان ما بين 20 لـ40، من بعد 40 بقى يبدأ السلم إيه؟ ينزل بقى، ننزل بقى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن الأشد هو إيه؟ 40. بعد 40 بتكتمل أدوات وتضعف إمكانيات، الإمكانيات البدنية بتضعف لكن الإمكانيات العقلية والقلبية بإيه؟ بتزيد. ولذلك كان من السنن الربانية أن يبعث الأنبياء في سن ماذا؟ في سن 40. ليه بقى؟ قلبه بيقوى، عقله أكثر نضج، لكن ممكن البدن يبدأ إيه؟ يضعف شيئا فشيئا، إلا إذا شاء الله تعالى شيئا آخر. عمار بن ياسر كان يركب الخيل ويقاتل وعنده 90 سنة، وعنده 90 سنة. يعني لو واحد عنده 50 سنة ركب حمار هيقعم فوق الحمار، ده بيركب الفرس وبيقاتل عنده ماذا؟ 90 سنة. أنا كنت أرى رجلا، الكلام ده في منتصف الثمانينيات في القاهرة، وكنت أدرس الدراسات العليا في الجامعة هناك، وكنت أصلي بالناس في أحد المساجد، كان اسمه الحاج عبد الغني، كان عنده 113 سنة. كان يأتي المسجد فيصلي وهو قائم، وكانت الصلاة وصلاة الفجر طويلة لا يشتكي منها أبدا، أقول بسم الله ما شاء الله، ويذكر كل ما حدث في مصر مما رأى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عنده كام؟ 113 سنة. أسأل الله تعالى أن يمد في أعماركم كعمر الحاج عبد الغني. لسه عايش عم يا أخي الحبيب، الكلام ده سنة 87، يعني الكلام ده منذ أكثر من 35 سنة مثلا. لو حطيت 113 35 داخلين كده على 150 سنة. يا رب بس أنا يعني إيه، ده سؤال صعب أو مش عارف. هذه الأيام وأنا طالع المكتب بتاعي، مكتب في الدور الخامس، فيعني الطلبة في الدور الثاني، في الدور الثاني مش قادرين يطلعوا السلم، في الدور الثاني عاملين زي كرة البط كده، بيدخلوا مش قادرين يطلعوا الدور الثاني. لا أقول لا إله إلا الله، هؤلاء الشباب الذين سيقاتلون يوما ما أعداء الإسلام مش قادرين يطلعوا على السلم. لا إله إلا الله، الأجيال بتضعف، نسأل الله تعالى العافية. فمسألة الصحة لابد للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن تأخذ من شبابك لهرمك ومن صحتك لمرضك. هي دي من صحتك وشبابك تأخذ لماذا؟ لهرمك ومرضك. أنت لا تدري متى سيكون مرضك، وأنت لا تدري كيف سيكون حالك بعد دقيقة. فإذا كنت في صحة وعافية فاجتهد في طاعة الله، وإياك أن تؤخر طاعة الله، فإن الصحة نعمة وأنت لا تدري متى تحرم هذه النعمة، ولا تدري متى تفوت عليك هذه النعمة. فأنت ممكن إنسان يبقى في منتهى العافية وفجأة يمرض مرض لا يعرف له علاج، لا يعرف له علاج. كان لنا صديق في المنصورة، هذا الأخ سافر السعودية وكان قويا جدا، بسم الله ما شاء الله، إذا سلم عليك تشعر بأن يدك هذه يعني إيه ضاعت في يده. هذا الأخ كان في السعودية وسائل السيارة، عمل حادثة قطع النخاع الشوكي بتاعه، ومكث 18 سنة قاعد الفراش لا يحرك رجلا ولا يدا ولا رأسا، عينه بس بتتحرك بعد ما كان قوة وعافية. فإخواني إياكم أن تغتروا بفضل الله عز وجل، إدك نعمة اجعلها في محبه ومراضيه. صحة تعمل إيه؟ اجتهد في صلة الرحم، واجتهد في الصيام إن استطعت، واجتهد في قيام الليل إن استطعت، واجتهد في طلب العلم إن استطعت، واجتهد في تعليم الأولاد القرآن إن استطعت، واجتهد في محو الأمية إن استطعت، واجتهد في نظافة الحي إن استطعت، واجتهد أن تأتي قبل الناس وأن تدخل دورات المياه فتغسلها إن استطعت. اجتهد في الخيرات، اجتهد في الحسنات. إياك أن تفوت صحتك فتشعر بالندم عند فوتها. إذن الدنيا لابد أن تجعلها مزرعة للآخرة، الدنيا لابد أن تكثر رصيدك للآخرة فيها، رصيدك تزوده، رأس مالك في الآخرة تزوده. ولن يعينك في ذلك إلا إذا كنت ماذا؟ صحيحا معافيا. هذه نعمة من الله عز وجل. لكن الكسل يضيع الخيرات ويفوت الأعمال الطيبة التي يحبها رب الأرض والسماوات، الكسل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله عز وجل من الكسل. أيضا الفراغ، الفراغ هذه نعمة. الفراغ هو الوقت، إن ربنا يديك وقت. بعض الناس يقول لك يلا بينا نقتل وقتنا، أنا مش عارفين نعمل إيه في وقتنا، يلا بينا نقتله. يقتل وقته إزاي؟ الفرجة على الأفلام والتمثيليات ومباريات كرة القدم، ويقول لك أنا مش متعصب في كرة القدم، أنا بشجع اللعبة الحلوة. طب بعد ما بتشجع اللعبة الحلوة هتستفيد إيه؟ إيمانك بيزيد، وقتك بيزيد. ربنا عز وجل سيسألك عن عمرك، كيف قضيت ذلك العمر؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن عمره فيما أفنى. عمرك ده عبارة عن إيه؟ وقتك. العمر هو الوقت، العمر هو الوقت. فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. الإنسان لما بيحافظ على وقته ربنا عز وجل يبارك له في ذلك الوقت. احنا كده لو عملنا حسبة صغيرة واحد زي الإمام الذهبي عليه رحمة الله، هذه المصنفات الواسعة التي صنفها، أو الإمام النووي عليه رحمة الله، خلينا في الإمام النووي عليه رحمة الله، كان يتاجر في الحرير، إذن رجل بيتاجر، وكان يلقي في كل يوم 11 درسا من دروس العلم، 11 درس، وكان النووي بيمتاز بحسن التحضير لدروسه، مش بيلقى إلقاء، لا بيجهز له. طب قول بيدي الدرس مثلا في نص ساعة، وتجهيز الدرس في ساعة، دايما تجهيز الدرس أكتر منين؟ من إلقاء الدرس، لو 11 ساعة وكمان 6-7 ساعات أدي 18 ساعة، دول في بند ماذا؟ بند الدروس. طب والتصنيف كان بيكتب، فله مصنف في تفسير القرآن، وله مصنف كبير في شرح مسلم، وبدأ في شرح البخاري ولكن لم يتم، وله كتب كثيرة، له كتاب المجموع في الفقه، وله كتاب في اللغة خطير جدا، تهذيب الأسماء في اللغة، له كتب في اللغة وكتب في الفقه، وله في مصطلح الحديث، وله في التفسير، ولو في شروح الحديث، كتب كثيرة جدا جدا. طب لما يكون راجل مشغول مثلا 18 ساعة في اليوم، يبقى لسه في اليوم كم ساعة؟ 6 ساعات. يا ترى 6 ساعات دول هيتاجر فيهم ولا ينام فيهم ولا هياكل فيهم ولا يقابل ناس فيهم ولا هيصنف فيهم ولا هيعمل ايه؟ انها البركة في الوقت، البركة في الوقت، البركة في الوقت. ولذلك كان بعضهم إذا أراد أن يوقف العالم، العالم يقول له إيه؟ امسك الشمس حتى أكلمك، مش عندي وقت، ما ضيعش وقتي، بس بدل ما يقول له ما ضيعش وقتي يقول له امسك الشمس حتى أكلمك. ابن الجوزي له مصنفات كبيرة جدا تسد عين الشمس، ما بيقوله، ومع ذلك كان رجل عمة، رجل عمة يعني ايه؟ واحدة زعلانة مع جوزها يصلحهم على بعض، والزعلان من امه يصلحهم على بعض، في مشكلة في عند الجيران يروح يحل المشكلة، ناس عاوزين يزوروه يجي يفتح بيته ويزور الناس ويضيفهم ومش عارف، رجل عمة. طب يعمل ايه بقى؟ الناس الزوار بيقولوا يعمل ايه؟ يعمل الآتي، كان ينتظر تقطيع الكواغد وبري الأقلام وتهذيب الكتب ونحو ذلك إلى أن يأتيه الزوار، يبقى الزوار هيقولوا كده كده الوقت ده ضايع، النص ساعة دي ضايع من الوقت، بيعمل إيه بقى؟ بيبري الأقلام والورق بيقطعه والحاجات بيسويها، ودايما الإنسان اللي بيصنف أو بيكتب تلاقي حواليه الكتب دي متنطورة من كل جنب، فبيرتبها بقى، يبقى منها أهلا وسهلا يا حاج محمد أبو علي، وهو بإيه؟ بيقطع وبيبري وبيرتب الكتب. إذا جمع بين حاجتين حتى يحافظ على وقته، حتى يحافظ على وقته. فلابد أن يتعود طالب العلم بل والمسلم عموما أن يحافظ على وقته من غير تكلف، من غير تكلف. يعني ما يجيش مثلا واحد عنده وقت، واحد يقول له ممكن بس يعني اتصل عليك، لا معلش ما فيش عندي وقت، ويقول لك دي حشمة العلم ان تتمنى عن الناس حتى يعرفوا قيمة العلم، معاذ الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تقف معه المرأة العجوز فكان يبادل بين قدمي مع هذه المرأة العجوز، ما يقولش لا معلش انا فيش عندي وقت تعالي لي بكرة، لا، لابد لطالب العلم أو لمن له شأن بين الناس أن يبذل وقتا للناس وأن يكون في مصالحهم، ولو فعل ذلك وحافظ على بقية وقته وكانت له نية صالحة أرجو أن يبارك الله تعالى في عمره. الفراغ نعمة كبيرة جدا جدا جدا، ولكن كثير من الناس يضيعون أوقاته، يبقى ممكن ربنا يدينه صحة بس ما يديلوش وقت، وممكن ربنا يديله وقت وما يديلوش صح، والكثير ان ربنا بيدي للناس الصحة والفراغ. كثير من الناس، معظم الناس ربنا بيديهم الصحة والفراغ، حتى لو فقراء. مش كل الناس ربنا بيديهم المال، مش كل الناس ربنا بيديهم السلطان، لكن كل الناس ربنا بيديهم الصحة وبيديهم الفراغ، إلا المرضى أو إلا من شغلت أوقاته. لكن كثير من الناس أيضا لا يتقي الله لا في صحته ولا في وقته، إما بسبب الكسل كما قلت، والكسل ده سببه إيه؟ قلة الإرادة وضعفها، قلة الإرادة وضعفها، همته ضعيفة، لأن الإرادة والهمة بمعنى واحد، الإرادة والهمة بمعنى واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الدنيا همة جمع الله، لا، فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن جعل الآخرة همة، أي إرادة الآخرة، جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه، وأتت الدنيا وهي راغمة. والهم والإرادة إما أن يكون بعزم وإما أن يكون بغير عزم. فإن كان بعزم، إما أن يكون عزما في خير أو عزما في شر، وإن كان من غير عزم فلا يترتب عليه أثر، وهذا ما يسمى بالخاطرة، ويحمل عليه قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها. فهم المرأة ليس من جنس هم يوسف، فهم يوسف إن أثبتنا له هما هو مجرد ماذا؟ خاطرة أذهبها الله تعالى عنه بالذكر. أما هم المرأة فهي هم ماذا؟ عزيمة، لأنها غلقت الأبواب وتزينت وقالت له: هيت لك، أي تهيأت لك. يبقى أعظم شيء بيؤثر على الإنسان حتى لا يستفيد من صحته وأوقات فراغه الكسل. الكسل تلاقي نايم، قوم صلي الفجر، طب قبل ما الشمس تطلع صحيني، قبل ما الشمس تطلع، معلش بقى أنا مش قادر. مش قادر ليه؟ لأنه طول الليل قاعد يتفرج على اليوتيوب، ويطلع من حاجة يدخل في حاجة في حاجة في حاجة لغاية لما راسه تقلت. مش طول الليل بيذكر الله أو بيستغفره أو بيقرأ القرآن أو بيقيم الليل، أبدا. يا ريت، وإنما طول الليل مع الشيطان سبحان الله. وبالتالي تيجي تقومه عشان يصلي، ده الشيطان مش بال في أذنيه، مش بال بس، ده بال وعمل حاجات تانية كمان، لأنه طول الليل مش مع ربنا. ده الكسل. الكسل حاجة غير جيدة، ولذلك كما قلت استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام كسل، وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أيضا التوسع في استعمال الصحة والفراغ في المباحات، الإنسان يتوسع في المباح، لا يأخذ من المباح ما يكفيه، وإنما يتوسع التوسع الفاحش. الأمير عبد الناصر عبد الرحمن بن ناصر الأموي، ده كان أمير الأندلس، فعمل قصر اسمه الحمراء. القصر ده تدخل فيه كأن انت داخل عالم تاني، الأرض بقى مش رخام، الأرض زجاج من البلور، تشعر بأن انت ماشي على مية وده زجاج بلور، المعمول مش عارف حاجة بقى في الخيال. فقال لشيخ الأندلس وشيخ مسجدها الجامع في قرطبة، قال له: هل رأيت شيئا أعظم من ذلك؟ قال له: أيها الأمير، ماذا تقول لربك إن سألك عن ذلك؟ ماذا تقول لربك إن سألك عن ذلك؟ فبكى عبد الرحمن ابن نصر الأموي. هي دي المسألة. هو لما يعمل قصر ده مباح ولا حرام؟ ده مباح، بس توسع، توسع فيه. هذا التوسع الفاحش ضيع فيه ماذا؟ صحته، وضيع فيه وقته. فالتوسع في المباحات قد يكون سببا في تضييع الصحة والأوقات. والأخطر من ذلك أن الإنسان يتوسل بصحته وفراغه أن يبارز الله تعالى بالمعاصي. يعني ربنا مديك صح ومديك وقت، بدل ما توظف الصحة والوقت في طاعة الله هتوظف الصحة والوقت في ماذا؟ في معصية الله. وهذا كثير بين الناس، نسأل الله تعالى العافية. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، طبعا يعني الحاجات دي كلها وراها الهوى، وسبق أن تكلمت عن الهوى. وعلى فكرة هناك علاقة بين الهوى والهوان، بين الهوى والهوان، الهوان والذل. يعني ما نعيشه الآن دي أشد درجات ومراحل الذل التي عاشتها أمة الإسلام. لما يكون إخواننا المسلمين ربنا بيقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إخوانك بينك وبينهم عدة كيلوات وداخلين على سنة تقتيل وتدمير على أيدي المجرمين الذين آباؤهم أولاد القردة والخنازير، ولا يستطيع أهل الإسلام أن يصنعوا شيئا. هل في ذل أشد؟ بالله عليكم، هل في ذل أشد من هذا الذل؟ إن على بعد خطوات، يعني بيننا وبينهم أقرب من هنا لمرسى مطروح، بيننا وبينهم أقرب من هنا لمرسى مطروح، ومع ذلك لا نستطيع أن نصنع شيئا. هذا الذل سببه أن المجتمع قام على اتباع الهوى، ليس على اتباع منهج الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما ذكر ربنا عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموما. هات كل الآيات في القرآن هتجدها كل الآيات ذمت الهوى، ولا موضع ذكر فيه الهوى إلا هو مذموم. ولهذا بيقول الشاعر: نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إذا تبعت الهوى ستصاب بالهوان. قال البخاري عليه رحمة الله: وقال عباس العنبري، وقال عباس العنبري، هو آل الاسم والنسبة، ولكن اسمه عباس ابن عبد العظيم العنبري، عباس ابن عبد العظيم ابن إسماعيل العنبري البصري، أحد الحفاظ الكبار. عباس العنبري روى عن جماعة من الأئمة الكبار، من هؤلاء عبد الرحمن المهدي ويحيى ابن سعيد القطان، وروى عن شيخه هنا اللي هو صفوان ابن عيسى، وهو صفوان ابن عيسى الزهري. والزهري ده مش الزهري الإمام التابعي الحافظ الشامي الحجازي محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم أحد الذين جمعوا الحديث في عهد عمر ابن عبد العزيز، لكن ليس هذا هو. فعباس العنبري روى عنه الإمام مسلم، وروى عنه أبو داود والترمذي وغيره، وروى عنه الإمام البخاري، ولكن تعليقا، تعليقا يعني بينه وبينه شيخ، فأسقط الإمام البخاري هذا الشيخ وروى عنه، فإسقاط واحد أو أكثر من بداية السند يسمى ذلك ماذا؟ بالمعلق. والمعلق هو أحد أقسام الضعيف، ولكن معلقات البخاري وصلها ابن حجر إما في فتح الباري لا سيما في المقدمة، وإما في تغليق التعليق. تغليق التعليق هذا كتاب من 5 مجلدات جمع فيه ابن حجر كل الأحاديث التي جعلها البخاري ساقطة الإسناد في الراوي الأول أو الثاني، جمعها جميعا ووصلها. وبالتالي هذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري عليه رحمة الله وصله ابن ماجه ووصله الحاكم وغيرهما. العباس العنبري ذكر عنه مترجمو أنه كان من سادات المسلمين، من سادات المسلمين، ثقة مأمون، توفي سنة 246 هجري. حدثنا صفوان ابن عيسى الزهري كما قلت لكم، وروى عن شيخه عبد الله ابن سعيد ابن أبي هند المذكور هنا في الرواية، وروى عن آخرين، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وعباس ابن عبد العظيم وهو تلميذه في هذا الإسناد. قالوا عنه أنه كان من خيار عباد الله، كان من خيار عباد الله، ويقصدون بذلك كان من خيار عباد الله بالبصرة، مش مطلقا وإنما بالبصرة، كان من خيار عباد الله. دي الأصل في المشايخ، في طلبة العلم، في الأئمة، أن يكونوا من الخيار، أن يكونوا من السادات، أن يكونوا من الصالحين، أن يجمعوا مع العلم، لازم العلم وهو العمل. توفي سنة 198 هجرية، وهذا ما رجحه الإمام البخاري عليه رحمة الله. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند كما قلت لكم، وقد وصل هذا الحديث ابن ماجه والحاكم وغيرهما، والحديث بتمامه قد ذكرته الآن. نكتفي بذلك القدر أيها الأحبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يختم بالحسنى حياتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.